الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن في هذا المجلس بإذن الله تعالى نتكلم على شيء من تفسير سورة الفاتحة أو السبع المثاني. وهذه السورة هي من عظائم السور التي امتن الله عز وجل بها على نبيه وعلى هذه الأمة، وأكرمنا الله سبحانه وتعالى بما فيها من جليل المعاني. ومن الأمور المهمة والمقدمات الجليلة التي ينبغي أن نقدمها في صدر الكلام على تفسير هذه السورة أنه ينبغي لكل طالب علم أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل وحيين على رسوله صلى الله عليه وسلم متلازمين من جهة الحجة وقيامها على هذه الأمة. أولهما هو كتابه سبحانه وتعالى القرآن العظيم، ثانيهما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي وحي من الله عز وجل كما أوحى الله عز وجل القرآن على رسوله. نزل بهذه السنة جبريل عليه السلام على رسوله كما نزل بالقرآن، ولهذا يقول حسان بن عطية كما روى الخطيب قال: نزل جبريل بالسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نزل بالقرآن. وكذلك أيضا فإن سنة النبي عليه الصلاة والسلام موصوفة بالكتاب، فإذا أطلق كتاب الله فيراد به القرآن ويراد به السنة، وهذا استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع من كلامه عليه الصلاة والسلام. وربما يفترقان فيسمى القرآن بالكتاب وتسمى السنة بالحكمة. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم على قول غير واحد من المفسرين. والكتاب هو القرآن، يعلمه الكتاب والحكمة، فالكتاب القرآن والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما فسر ذلك غير واحد كابن عباس وابن مسعود وغيرهم من المفسرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة موصوفة بالتلاوة كالقرآن كما قال الشافعي رحمه الله: السنة وحي يتلى. وقال ابن حزم رحمه الله: يتعبد الإنسان بتلاوتها كما يتعبد بالقرآن، إلا أن الله عز وجل قد جعل للقرآن مزيد خصائص وفضل من جهة الأجور ومن جهة اختصاصه بمواضع من حال الإنسان وعبادته كالقراءة في الصلاة وغير ذلك، فكان لكلام الله عز وجل جملة من الخصائص باعتبار أن حروفه ومعانيه من الله جل وعلا. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالمعاني من الله والحروف هي من رسول الله صلى الله عليه وسلم غالبا هي من رسول الله صلى الله عليه وسلم غالبا يوصل مراد الله بالمعنى الذي يفهمه الناس، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتدبرها وتأملها والعناية بها من الأمور المتحتمة على طالب العلم، وقرنها بكلام الله جل وعلا من جهة معرفة البيان ومعرفة التفسير ومعرفة كذلك أيضا العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ من المنسوخ. ومعلوم أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام لها أثر في القرآن أكثر من العكس أكثر من العكس، وكلها وحي. وذلك أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام مفسرة لما أجمل من القرآن ومبينة له ومقيدة لما أطلق وناسخة لما نسخ منه. ولهذا السنة تنسخ القرآن أكثر من أن ينسخ القرآن السنة. ولهذا معرفة المعاني في كلام الله عز وجل لا بد لها من معرفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم المقترن بها، حتى يصبح الإنسان عالما بكلام الله عز وجل كما يريد الله لا كما يريد الإنسان، لأن في القرآن من الإطلاقات والعمومات ما لا تحمل على ظاهره. ولهذا يقول العلماء عليهم رحمة الله: إن القرآن غائي، والمراد بالغائي يعني معانيه تطلق إلى مرتبة الغاية، إلى الغاية، بخلاف السنة. السنة تفصيلية، السنة تفصيلية فتفصل الأحكام وتبينها، ولا يراد من ذلك الغاية. ولهذا تجد في كلام الله جل وعلا من معاني الصلاة متنوعة، منها العبادة ومنها غيرها، وغالبا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة المراد بها هي الصلاة المعروفة، هي الصلاة المعروفة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. وكلام الله عز وجل على ثلاثة أقسام: القسم الأول توحيد، توحيد بجميع أنواعه، سواء ما يتعلق بربوبية الله أو بألوهيته أو بأسمائه وصفاته. ثانيها الحلال والحرام، وهي آيات الأحكام وما في كلام الله عز وجل من فروع ذلك وتفاصيله مما يدخل في أمور المستحبات من الآداب والسلوك وغير ذلك، فإنها داخلة في أمور الأحكام، باعتبار أن الأحكام التكليفية هي الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح، فهي داخلة في دائرة ذلك. فمعرفة مواضع العقائد في القرآن من الأمور المهمة، ومعرفة أيضا مواضع الحلال والحرام من الأمور المهمة أيضا، لأن أعلى مراتب الاحتجاج هي الاحتجاج بكلام الله. فلا ينبغي لطالب علم أن يرى الحجة ظاهرة من كلام الله ثم يتنكبها إلى قول من دونها، سواء كان من السنة أو كان من الموقوف فضلا عن أقوال العلماء. إذا أراد الإنسان أن يدلل على وجوب الصلاة والآية ظاهرة في كلام الله عز وجل، يقول قول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالإنسان مأمور بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة بدليل ظاهر من القرآن، فيستدل بالقرآن، لا يستدل بغيره. ثم بعد ذلك إن شاء أن يسف في أمور الاستدلال من غيرها من السنة والآثار والإجماع وغير ذلك، فهذا من أمر الساعة. ولهذا كان السلف الصالح إذا ظهرت لهم الحجة من كلام الله سبحانه وتعالى استدلوا بها وقدموها على غيرها، إلا إذا كان في ذلك إجمال، فإنهم يستدلون بما دونها من التفصيل. ولهذا لما انتدب علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى عبد الله بن عباس ليناظر الخوارج، قال عبد الله بن عباس: إني أريد أن أناظرهم بالقرآن. فقال له علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى: لا تناظرهم بالقرآن. قال: إن القرآن في بيتنا نزل، يعني في بيت النبوة، ونحن أعلم الناس به وبتأويله. فقال علي بن أبي طالب عليه رضوان الله: إن القرآن حمال أوجه، إن القرآن حمال أوجه، يعني فيه إطلاقات وعمومات مفسرة بالسنة. ولهذا الله عز وجل يقول لنبي عليه الصلاة والسلام: ثم إن علينا بيانه. بيانه غالبه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم من تفسير ومعرفة المعاني. ولهذا تضل الأمة إذا أخذت بجزء من الشريعة وغيب جزء آخر، كما كان يفعل بنو إسرائيل. وضلال بني إسرائيل على أنواع، منه أنهم أخذوا وجها وتركوا وجها آخر، أخذوا بالعموم وتركوا الخصوص، أو أخذوا بخصوص وغيبوا العموم، أو أخذوا بمنسوخ وتركوا الناسخ، فوقعوا في شيء من الضلال فضلا عما وقعوا فيه من التحريف والتبديل لآية بعينها. ثم الثالث من أقسام القرآن هي القصص التي يحكيها الله عز وجل في كتابه من أحوال الأمم الغابرة، من قصة آدم وخلقه وزوجه وأبنائه هابيل وقابيل، وكذلك أيضا ما جاء بعدهم في نوح وقومه، وما جاء بعد ذلك من يونس وإبراهيم الخليل وذريته من بعده من الأنبياء، وغير ذلك من القصص. فالقرآن هو شامل لهذه الأنواع الثلاثة، ولا يكاد يجد الإنسان في كلام الله عز وجل ما لا يعرف معناه أو لا يعرفه أحد. وهذا أيضا موضع خلاف عند العلماء، هل يوجد في القرآن ما لا يعرف معناه أحد من الخلق، يعني أنه من المتشابه المطلق، من المتشابه المطلق؟ ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل القرآن فيه محكمات هن أم الكتاب، يعني هن الأصل من الإنزال والمراد وهي الأكثر، هن أم الكتاب، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالمتشابه في كلام الله سبحانه وتعالى هل هو مطلق بمعنى أنه لا يعرفه أحد؟ نقول إنه لا يكاد يوجد في كلام الله عز وجل متشابه مطلق إلا وله بيان، وهذا البيان يختلف من شخص إلى شخص معرفة بمقدار علمه من الشريعة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير، يقول عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات، وبينهما أمور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ما قال جميع الناس. إذن هي متشابهة عند الكثير ولكنها ليست متشابهة عند الجميع. من الذي يعلمها؟ يعلمها أهل العلم والمعرفة الذين أكثر أخذا من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ يستطيعون تفسيرها. لكنها قد تكون متشابهة عند عالم واحد أو نحو ذلك، وما من أحد من الناس إلا ولديه متشابه في كلام الله لا يعلم تأويله. فما من شيء هو من دين هذه الأمة، وإذا علمه الإنسان وجب عليه أن يؤمن به ويكون متشابها مطلقا لا يعلمه أحد، لأن هذا ينافي مقتضى البيان الواجب في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة، لأن الله عز وجل أنزل كتابه تبيانا، وما أنزله سبحانه وتعالى ليكون فيه شيء من المتشابه المطلق. وبعض العلماء قال يوجد متشابه مطلق ولكنه نزر يسير وشيء قليل، وسبب وجود هذا المتشابه قالوا شيء من التعجيز، ويحملون ذلك على بعض المواضع كالحروف المقطعة من كلام الله، قالوا ما معناها؟ لا يستطيع أحد أن يجزم بمعنى معين من هذه الحروف كحاميم ونون وقاف وصاد وغير ذلك من الحروف في القرآن، ما معناها وما مراد الله عز وجل فيها؟ هذا من مواضع الخلاف. من العلماء من يجتهد في معناها، ومنهم من يقول هذا من المتشابه علمها عند الله سبحانه وتعالى. وأما ما يتعلق بمجلسنا في هذا اليوم هو الكلام على تفسير سورة الفاتح، ويتسمى بالسبع المثاني، وقد خصها الله عز وجل بجملة من الخصائص والفضائل. وبمقدمة هذه السورة نشير إلى مسألة وهي فضائل السور. هل سور القرآن تتفاضل؟ يعني سورة أفضل من سورة وآية أفضل من آية، مع أن ذلك هو كلام الله سبحانه وتعالى كله، وله من المنزلة والمزية ما تشترك الآيات والسور فيه. فنقول إن هذا أيضا من مواضع الخلاف، والذي تعضده النصوص من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آية القرآن وسوره تتفاضل، ولكن ليس تفاضلا مطلقا. كلام الله سبحانه وتعالى من جهة مجموع خصائصه يشترك من جهة الفضل، فهو كله كلام الله سبحانه وتعالى وليس بمخلوق، وكله شفاء لهذه الأمة، وكذلك أيضا فإنه رحمة وفضل وخير وأجر. إذا قرأ الإنسان منه حرفا فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وهذا فضل الله عز وجل جعله لجميع القرآن. لكن الخصائص التي جعلها الله عز وجل في مواضع دون مواضع هي من جهة الأصل متعلقة بأثرها على العبد لوجود تباين فيها من معانيها. لهذا نقول الإنسان إذا كان لديه مرض من الأمراض الجهل، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن شفاء العي السؤال، شفاء العي السؤال، قال شفاء الجهل أن تسأل. الإنسان إذا، وهذا يدل على تمايز القرآن بعضه عن بعض بسبب مواضعه لا بذاته مطلقا. ولهذا نقول إن الإنسان إذا كان جاهلا لحكم الصلاة هل يستدل بأحكام الطهارة حتى يفهم الصلاة؟ لا. أيها أفضل له؟ الأفضل له أن يفهم أحكام الصلاة من آيات الصلاة، من آيات الصلاة. هذا دليل على فضل آيات الصلاة في هذا الموضع، في هذا الموضع. كما أن الإنسان إذا أصبح مريضا أو به مس أو نحو ذلك فإنه يرقى ببعض الآية، فكل شيء من القرآن في موضعه الذي يظهر منه معنى أو دل عليه الدليل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام يكون أفضل من غيره، وغيره يشترك معه بمجموع الفضائل. ولهذا نقول إن آيات الصفات شفاء لعي الجهل بها، وآيات التوحيد في الربوبية والألوهية هي أفضل من غيرها من جهة معرفة المعاني في هذا الباب. ولهذا نقول إن فضلها يختلف بحسب الحاجة إلى ذلك الموضع. ولهذا نقول على ما تقدم القرآن توحيد وأحكام وقصص، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ثلث القرآن من جهة ماذا؟ من جهة هذا التقسيم، لأنها توحيد. ولهذا جعل الله عز وجل أجر قراءة القرآن على وجوه، أجر قراءة معانيه، فقراءة آية التوحيد يختلف عن قراءة آية الأحكام والقصص. وقراءة القرآن من جهة حروفه سواء، ولكن من جهة معانيه تتمايز بمقدار التكليف الواجب على الإنسان. فالذي يعتني بمعرفة آية القرآن في التوحيد والحلال والحرام يقال أفضل من غيره. لماذا؟ لاختلاف مقامات العلم. فهل الذي يقرأ في القرآن في أمور الآداب من اللباس ودخول البيوت والاستئذان وغير ذلك كالذي يقرأ في آيات العقيدة والأحكام والحلال والحرام؟ لا، مرتبة هذا أعظم من مرتبة ذات، إلا أن القرآن لا يهجر، يعلم منه هذا ولكن يؤخذ بقدر التكليف الواجب عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل قراءة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن هي في باب الجزاء لا في الإجزاء، يعني أن الله عز وجل يجعل ذلك ثوابا له يعدل ثلث القرآن، كما يقرأ الإنسان معاني التوحيد يجدها مجتمعة في هذا، لا أن ذلك يزيه عن قراءة القرآن كاملا فيقرأ قل هو الله أحد ثلاثا، قال حينئذ يؤتى قراءة القرآن كاملا. نقول هذا من أمور الجزاء لا من أمور الإجزاء. وكذلك أيضا فإن تفاضل القرآن في ذلك من جهة جمع سياقاته وألفاظه والمتشابه من ألفاظه ثم يدرك الإنسان من ذلك معنى، هذا يشترك فيه القرآن. فإذا أراد الإنسان أن يفهم معنى للصلاة يجمع إطلاقات الصلاة في القرآن، فهذا يخرج بشيء من المعاني والتدبر ما لا يخرج به غيره. الزكاة يجمعها من مواضع متعددة مع اختلاف السياقات، لهذا ثمة اشتراك في معاني القرآن وثمة اشتراك أيضا في أجوره، وثمة تمايز في معانيه، وثمة تمايز أيضا في أجوره، وإن كان كله هو كلامه سبحانه وتعالى. من العلماء من قال لا يوجد تفاضل بين مواضع القرآن، وهذا فيه نظر، وذلك لأن النصوص ناطقة بتفاضلها، ولكن هذا التفاضل هو على هذا الوجه. هذه السورة التي نتكلم عليها وهي سورة الفاتحة قد خصها الله عز وجل بجملة من الخصائص، وفضلها الله عز وجل على غيرها بجملة من الفضائل المؤثرة على الإنسان، ولهذا تسمى بالسبع المثاني لعدد آيها، وجعلها الله سبحانه وتعالى صلاة بينه وبين عبده، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله قال الله جل وعلا: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى: مجدني وأثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: فوض إلي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فالله سبحانه وتعالى سماها صلاة باعتبار أنه لا تقوم صلاة الإنسان إلا بقراءتها، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. فهذه السورة تسمى بأم القرآن، وتسمى الفاتحة، وتسمى السبع المثاني، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعلها أفضل سور القرآن. ومعلوم أن لدينا تفاضل، ثمة أفضلية لآيات، وثمة أفضلية لسور، أفضلية لسور. أفضل سور القرآن اختلف العلماء في ذلك على أقوال، أشهرهما أي الفاتحة وسورة قل هو الله أحد، اختلف في ذلك أيهما أفضل، وظواهر النصوص في هذا أن أفضلية الفاتحة مقدمة على أفضلية قل هو الله أحد، وذلك لقوة الإطلاقات في الحديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لما جاء في الصحيح من حديث أبي السعيد بن معلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فقال: ألا أدلك على أعظم سورة في القرآن أنزلت علي؟ فقرأ عليه الصلاة والسلام: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فأتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فقال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم. وهذا من الخصائص التي جعلها الله جل وعلا لهذه السورة. وكذلك أيضا فإن الله سبحانه وتعالى قد جعلها مزية لهذه الأمة تختلف عن غيرها، وجعلت في مقام الزبور، أي أن هذه السورة وحدها تساوي ما جاء في الزبور، وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة، من حديث أبي هريرة، وجاء أيضا من حديث عبد الله ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: الطوال تعدل التوراة، والمئين يعني الآيات التي فيها مئين تعدل الإنجيل، والفاتحة السبع المثاني تعدل الزبور. وفضل الله عز وجل رسوله بالمفصل، يعني بالمفصل من القرآن. وكان السلف أول ما يبدأون به هو بمعرفة المفصل من الأحكام. ولهذا قد روى البخاري في كتابه الصحيح من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حفظت وعلمت المفصل، يعني عرفت المفصل، إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان أول ما يبدأ به أن يبدأ بمعرفة المفصل بمفصل القرآن، وألا يبدأ بالطوال. وعلى هذا كان السلف الصالح من الصدر الأول. ومن خصائصها ومزاياها أنها رقية، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رقوا رجلا من لدغة قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك إنها رقية. وكذلك أيضا من خصائصها ومزاياها أنها لقصرها جعلت في صدر القرآن، وهي سابقة حتى للطوال، وهذا بإجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، لأنه لا تتم صلاة الإنسان سواء كانت فرضا أو نفلا إلا بقراءتها، بل جعلها الله عز وجل حتى في الصلاة التي ليست لها ركوع ولا سجود، وهي صلاة الجنازة، فيجب على الإنسان أن يقرأها، فلا صلاة للإنسان إلا بقراءة فاتحة الكتاب، ولهذا تسمى الصلاة، تسمى سورة الصلاة، ويطلق عليها أيضا أنها هي الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. ثم تقدم الحديث في هذا الإشارة إلى معنى الصلاة لأنها الفاتحة، ولا تصح صلاة الإنسان إلا صلاة الإنسان إلا بها. وهذه السورة من المواضع في الخلاف فيها أن بسم الله الرحمن الرحيم هل هي آية منها أم ليست بآية، فهي فصل بين هذه السورة وبين غيرها مما يقرأه الإنسان. نقول مما ينبغي أن يعلم أن العلماء يتفقون على أن بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من القرآن، هي آية من القرآن، هذا عموما، وذلك في كتاب سليمان: إنه من سليمان وإنه بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الموضع، هذا موضع خلاف، ومن شكك في ذلك فقد كفر، واختلف فيما عدا ذلك، وثمة خلاف قوي وخلاف يسير. الخلاف القوي في هذا هو في موضعين، الخلاف في هذا في موضعين: في براءة وفي الفاتحة، سورة براءة وفي سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة الخلاف في هذا المشهور في هذا أنها سورة، أنها آية من سورة الفاتحة، وأما البراءة فالأشهر في هذا أنها ليست آية منها. وقد تكلم العلماء عليهم رحمة الله تعالى على أحكام البسملة وأيضا فضائلها ومواضعها في الذكر، سواء كان ذلك في قراءة القرآن أو في غيره، وقد صنف في هذا جماعة من العلماء كالخطيب البغدادي رحمه الله، وكذلك أيضا ابن عبد الهادي، صنف في هذا ابن عبد البر وابن خزيمة، وصنف في هذا بعضهم رسالة، وابن الصبان، وأوسع من تكلم في هذا ابن الصبان، له رسالة تسمى الرسالة الكبرى في أحكام البسملة، في أحكام البسملة، ولها أحكام متعددة جدا، منها ما يتعلق ببابنا هنا في الفواصل بين السور، ومنها ما يتعلق بذكرها في مواضعها، وما هي المواضع التي جاءت في السنة، ذكرها عند الأكل، ذكرها عند الذبح، ذكرها عند دخول المسجد، أو ذكرها عند الخلاء، أو عند ستر العورة أو كشفها، وغير ذلك من المواضع التي جاءت فيها، وقراءتها في فواصل السور في ذلك، ثم أيضا أحوال قراءتها والزيادة والإضافة عليها على الرحمن الرحيم في قولي أو اختصارها بسم الله من غير إضافة الرحمن الرحيم، أو إضافة شيء إليها بسم الله وعلى ملة رسول الله، أو بسم الله والله أكبر كما جاء عند في مسألة الطواف أو غير ذلك، أو بسم الله وعلى ملة رسول الله كما في وضع الميت في قبره، أو بسم الله مجردا عند الذبح، أو بسم الله وإضافة ألفاظ أخرى ولا حول ولا قوة إلا بالله، وغير ذلك، مواضع متعددة جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيها العلماء بكلام وإسهاب طويل. أشهر هذه المسائل ما يتعلق ببسم الله، هل هي آية من أول كل سورة أم ليست بآية، ومن مواضع الخلاف هي مواضع ما يتعلق بسورة الفاتحة، وكذلك أيضا فإن من مواضع الخلاف في البسملة هو الجهر بها في الصلاة، وهذا أيضا من مشاهير المسائل وأعلامها عند العلماء، هل قبل الفاتحة يجهر بها بقراءتها في صلاته أم لا، وكذلك أيضا في السور إذا أراد الإنسان أن يستأنف قراءة سورة من أولها في صلاته هل يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أم لا يقرأها، هذا أيضا من مواضع الخلاف عند العلماء. وأشهر الأدلة في هذا هو حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، قد رواه الإمام أحمد، وكذلك أيضا رواه النسائي في كتابه السنن، من حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة أنه قال: لأصلين بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخر الحديث. هذا من العلماء من قال بالجهر بها ويستدل بهذا. ومن العلماء من قال إن ذكر البسملة في هذا الحديث هو غير محفوظ وقد جاء من طرق متعددة وليس فيه ذكر البسملة، ومنهم من قال إنه قرأ البسملة فهي تسمع منه لكنه لا يجهر بها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله أنه كان يفتتح صلاته بالحمد لله رب العالمين ولا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وعلى هذا كان أبو بكر وعمر، وهذا هو المشهور من عمل السلف، هذا المشهور من عمل الصحابة أنهم يتلفظون بالبسملة بينهم وبين أنفسهم إلا أنهم لا يجهرون بها. والأدلة الواردة في ذلك هي معلولة فيما أرى، الأدلة في أمور الجهر بها هي من المواضع التي تكلم فيها الحفاظ. تكلم على هذا جماعة من العلماء كابن عبد الهادي رحمه الله في رسالة البسملة، وتكلم على هذا أيضا ابن عبد البر رحمه الله في كتاب الاستذكار، وتكلم على هذا ابن الصبان أيضا في الرسالة الكبرى، وثمة أيضا كلام حسن للزيلعي رحمه الله في نصب الراية تكلم على هذه المسألة وعلى هذه الأحاديث عليه رحمة الله وبين عللها فقال إن هذه المسألة هي من المسائل المشهورة ومن أعلام المسائل، ولو صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام لجاءت عنه بأشهر وأقوى الأسانيد. إذن فمسائل البسملة هي متعددة ويرجع إليها في مواضعها. ولو أردنا أن نتكلم عن البسملة والمواضع الواردة فيها والأحكام المتعلقة وخلاف العلماء في ذلك في مواضع متعددة لأخذ هذا منا المجلس كاملا وربما يزيد، فنحيل إلى هذه المصنفات التي صنفت في هذا الباب. في قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، الحمد هنا هو ذكر صفات المحمود على وجه الحب له، فإذا ذكر الإنسان صفات أحد وهو يحبه فهذا حمد له، فيصفه مثلا فيذكره بالقوة ويذكره باللطف ويذكره بالرحمة وبالشجاعة وغير ذلك، فإن هذا من صفات حمد الإنسان لمن يحب. وهنا يقول الحمد لله رب العالمين، فجعل الحمد كله مستغرقا لجميع المحامد لله سبحانه وتعالى، أي لا يبقى شيء من ألفاظ ومعاني الحمد التي يفخر بها إلا وهي لله سبحانه وتعالى، فقال الحمد لله رب العالمين. ولهذا نقول إن من عقيدة أهل السنة في مسائل الصفات أن الإنسان يثبت لله عز وجل ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من غير زيادة ولا نقصان. وأما ألفاظ وصفات المحامد فإنها تنسب إلى الله عز وجل خبرا، تنسب لله عز وجل خبرا، فلا نجعلها ثبوت لزوم في ذلك، وإنما نجعلها لله سبحانه وتعالى باعتبار أن هذا من صفات الكمال، بخلاف ما كان من صفات الكمال عند البشر فلا نلحقه بالله سبحانه وتعالى، لأنه ربما يكون كمالا عند البشر ونقصانا في حق الخالق سبحانه وتعالى، وذلك كصفة الولد. الإنسان إذا كان ليس له ولد أو عقيم أو نحو ذلك فإن هذا صفة نقصان، أليس كذلك؟ صفة نقصان، فهل نثبت لله عز وجل الولد؟ تعالى الله عز وجل عن ذلك. لهذا ليست صفات المحامد هي بأذواقنا، بل نقول إن المحامد هي لله سبحانه وتعالى كلها، نثبت لله عز وجل ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه، وكذلك أيضا نصف الله جل وعلا بصفات المحامد إذا كانت كاملة تليق بالخالق جل في علا. وقوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين أي ملكا لله وحقا له سبحانه وتعالى. وهنا ذكر الحمد، ومن مواضع الخلاف عند العلماء التفريق بين الحمد والشكر، هل هما بمعنى واحد أو بينهما عموم وخصوص. منهم من قال إنهما بمعنى واحد، ومنهم من قال إنهم يختلفان، ومنهم من قال إن بينهما عموما وخصوص. نعم. صباح الخير. أهلا وسهلا. السلام عليكم. سيارة سكرت علي وأنا طالع. الله يرضى عليك. المعذرة. وش السيارة؟ سيارة هم عارفينها في وين؟ شرق ولا غرب ولا؟ لا من غرب. الجهة الغربية يا أخوان، لا تضايقوا على الناس. من لديه سيارة في الجهة الغربية فليخرج مع الأخ حتى لا لو تنظر معه. انظر نوع السيارة ورقمها. من العلماء من قال إن الحمد والشكر هما بمعنى واحد، ومنهم من قال إن بينهما عموم وخصوص، وهذا أيضا هو من موضع الخلاف عند أهل اللغة وكذلك عند علماء التفسير. ومنهم من جعل الاختلاف بينهما بحسب النزول، أي بحسب الموضع الذي يحمد عليه، وكذلك أيضا الصدور. قالوا فإن الشكر يكون بالأمور الظاهرة، الشكر يكون بالأمور الظاهرة، فمن جهة صدوره فالإنسان يشكر أحدا بلسانه ويقول أشكرك بكذا على ما وقع منك ونحو ذلك، فهو من جهة صدوره من الإنسان يكون بالأمر الظاهر. أما الحمد فيحمد الإنسان ظاهرا وباطنا، يحمد الإنسان ظاهرا وباطنا. كذلك أيضا فإن الشكر يكون على الأمور المتعدية، على الأمور المتعدية، والحمد يكون على المتعدية واللازمة. الأمور المتعدية هو أن الإنسان يهدي لأحد هدية أو يعطيه هبة أو مثلا يعينه على حاجة من حاجاته أو يعالجه إذا كان مريضا، فهذا من الأمور المتعدية. فالشكر يقع على الأمور المتعدية والحمد يكون على الأمور المتعدية واللازمة، يكون على الأمور المتعدية واللازمة. ولهذا يقول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، يعني أن اليد واللسان والضمير المحجب وهو القلب، هذه الأمور الظاهرة والباطنة، الأمور الظاهرة والباطنة. ولهذا نقول إن الحمد هنا هو أفضل من الشكر في الغالب، أن الحمد أفضل من الشكر في الغالب، ولهذا ذكره الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع فقال الحمد لله رب العالمين، باعتبار أنه يشمل جل أجزاء الشكر. والشكر كذلك أيضا له فضائله من وجوه من متعددة. وفي قوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، هنا اللام هنا للملك، أي أن الحمد ملك لله سبحانه وتعالى لا ينازعه في استحقاقه جل وعلا أحد. فإذا نسب الحمد لغير الله وقع الإنسان في شيء من نسبة أو تفويض العبادة لغير الله سبحانه وتعالى بمقدار تلك النسبة. فإذا حمد الإنسان غير الله جل وعلا على شيء لا يقدر عليه إلا الله فهذا شيء ضرب من ضروب الشرك. وإذا توجه الإنسان إلى حمد مخلوق على وجه يستحقه الإنسان فحمده على أخلاقه ولطفه وإحسانه وكذلك أيضا شجاعته ونحو ذلك، فهذا من الأمور الحسنة. لكن لا يجعل الكمال له في ذلك ولا يجعله يتملك جميع أنواع المحامد، فملكها كلها هو لله سبحانه وتعالى. وهنا في قوله لله فذكر الله جل وعلا وما ذكر وما صدر غيره من أسماء الله سبحانه وتعالى، فقال الحمد لله رب العالمين، ما قال الحمد للرحمن أو الحمد للرحيم أو الحمد للطيف أو غير ذلك. وهذا فيه إشارة إلى مزية هذا الاسم لله سبحانه وتعالى، وهو أظهر أسماء الله جل وعلا الدالة على ذاته. وقد اختلف العلماء هل هو اسم الله عز وجل الأعظم أم لا، هذا من مواضع الخلاف عند العلماء. ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اسم الله الأعظم خبر، وإنما يوجد في ذلك بعض المراسيل وبعض الموقوفات، وأظهر الأدلة في ذلك هي تدل على أن اسم الله عز وجل الأعظم هو الله لاشتماله على مجموع المعاني وأنواع الصفات لله سبحانه وتعالى، الصفات لله سبحانه وتعالى. واختلف العلماء في اشتقاق هذا الاسم هل هو من له وجه في الاشتقاق على باب معين أم لا؟ فمنهم من قال إنه مشتق من أله أي تعبدا، ويستدلون بقول الشاعر لله در الغانيات مدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني من تعبدي. ومنهم من قال أنها من الارتفاع، قال مشتقة من إلهة وهو العلو والارتفاع، وألها الشيء إذا ارتفع. ويستدلون بقول الشاعر الجاهلي تروحنا من الدهناء عصرا وتعجلنا الإلهة أن تغيب، تعجلنا الإلهة أن تغيب، والمراد بالإلهة الشمس. كانت العرب تسمي الشمس إلهة، ليس أنها معبودة لكنها مرتفعة، فيرون لارتفاعها قبل أن تغيب وتختفي عن الأنظار. ومنهم من قال منه أن الله مشتق من أله أي التجأ، لأن الله عز وجل يلتجأ إليه، فيلتجئ الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. ولهذا يستدلون بقول الشاعر ألهت إليكم في أمور تنوبني فألفيتكم منها كراما أماجدا. ألهت إليكم يعني التجأت إليكم بشيء مما تقدرون عليه من أمور قضاء الحاجات والإعانة على النوائب. وهذا من المعاني التي هي تدخل في هذا الأمر. ومنهم من قال إنها مشتق من الله وهو الخفاء، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا على الأرجح، لا يرى في الدنيا على الأرجح. ومن مواضع الخلاف هل النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه سبحانه وتعالى في المنام أو رأى الله جل وعلا، هذا من مواضع الخلاف، والأشهر أنه لم يره، أن الله سبحانه وتعالى لا يراه أحد من الناس في هذه الدنيا، ولكن رؤيا تكون في الآخرة. واختلفت العبارة في هذا في كلام السلف الصالح في هذا، ومن استدل بأن لفظ الله سبحانه وتعالى مشتق من لها يعني اختفى، ويستدلون بذلك بجملة من المعاني، ومن ذلك في قول الشاعر الجاهلي لاهت فما عرفت يوما بخارجة يا ليتها برزت حتى رأيناه، يقول على معشوقته لاهت فما عرفت يوما بخارجة يا ليتها برزت حتى رأيناه. إذا كانت مختفية يقال لاهت المرأة، يعني اختفت عن أنظارنا. وهذا من معاني الاشتقاق، قالوا لأن الله سبحانه وتعالى لا يرى في هذه الدنيا ويرى سبحانه وتعالى في الآخرة، وذلك لأن البشر ليس لديهم قدرة بدنية على رؤية الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله جل وعلا لما تجلى للجبل جعله دكة، فأراد الله عز وجل أن يدلل لموسى عليه السلام أنه لا يستطيع رؤيته على ما خلقه الله سبحانه وتعالى على هذه الخلقة، حتى يجعل الله عز وجل له من القدرة ما يرى الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال نور أن أراه، قال النبي صلى الله عليه وسلم نور أن أراه. وكذلك أيضا منهم من قال بطول البقاء أنها مشتق أيضا من أله أي بقي ولم يتغير، بقي ولم يتغير. ويستدلون بذلك في قول الشاعر ألهت بدار لا تبين رسومها كأن بقاياها وشام على اليد، يعني الوشم إذا كان على اليد لا يزول، الوشم إذا كان على يد الرجل أو المرأة فإنه لا يزول. قالوا أي أن الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، لا تغيره سبحانه وتعالى الحوادث جل في علا. ولكن نقول إن هذه المعاني الدالة على الاشتقاق من هذا الاسم لله سبحانه وتعالى الاسم العظيم دليل على عظمة هذا الاسم، وأنه أكثر ذكراً في القرآن وكذلك السنة. ولهذا قال هنا الحمد لله رب العالمين، ذكر هنا بعد ذكر للفظ الجلالة الله قال رب العالمين، أي هو ربهم سبحانه وتعالى الذي خلقهم ورباهم سبحانه وتعالى بنعمته والعالمين هم كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهم من العالم، سواء كانوا من الثقلين من الإنس والجن، أو كانوا أيضا من الجمادات، أو كانوا من غيرهم من مخلوقات الله سبحانه وتعالى من الحيوان وغير ذلك. وكل مخلوق لله عز وجل لديه شيء من الإدراك، يتوجه إليه شيء من الخطاب. والله سبحانه وتعالى يسير الأفلاك، فهي مأمورة بأمر الله سبحانه وتعالى تدرك أمره، ولديها نوع من الخشية، لديها نوع من الخشية جعلها الله عز وجل فيه، تختلف عن خشية الناس، وفي البهائم كذلك، فهي لكل مخلوق إدراك. ولهذا ربما يقول بعض العلماء إن البهائم تدرك من المعاني ما لا يدركه الإنسان من أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم جمعة إلا والبهيمة مصيخة، فيه بهيمة مصيخة يعني منصتة تنتظر الساعة. يقول ابن عبد البر رحمه الله: قال في هذا دليل على أن البهائم تدرك من أمر الآخرة ما لا يدركه بنو آدم، يعني لا يدركون ما لا يدركون آدم. كذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يسمعه كل أحد إلا الثقلين، يعني في عذاب صاحب القبر في حال ضربه بمطرقة أو ما يكون له من عذاب في يوم البرزخ. ولهذا نقول إن الله عز وجل جعل لهم شيء من الخصائص والإدراك يدركون به. ونقول إن الروح والنفس قد جعلها الله عز وجل خصيصة لبني آدم، ومعلوم أن المخلوقات إما أن تكون ذات روح ونفس، وإما أن تكون ذات نفس بلا روح، وإما أن تكون ذات نمو لا بروح ولا بنفس، وإما أن تكون لا بروح ولا بنفس ولا بنمو. النفس والروح والنمو هذا يكون في الإنسان، وكذلك أيضا يكون في الجان. وأما ما كان له نفس ونمو وليس له روح، وذلك كالبهائم، وهذه من مواضع الخلاف عند العلماء: هل للبهائم أرواح أم لها أنفس؟ لها أرواح أم لها أنفس؟ وهل من يقبضها عند موتها هو ملك الموت كما يقبض بني آدم أم لا؟ هذا أيضا من مواضع الخلاف. جاء في ذلك جملة من الأخبار عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وعن غيره أن الذي يقبضها هو ملك الموت الذي يقبض بني آدم. والثالثة هي التي لها نمو وليس لها روح ولا نفس، وهي كحال الشجر لها نمو ولكن ليس فيها روح وليس فيها نفس. الرابعة التي ليس لها نمو ولا نفس ولا روح، وهي كحال الجمادات، وذلك من الأحجار وكذلك التراب وغير ذلك، ليس فيها روح ولا نفس ولا نمو، ولكن لها شيء من إدراك جعله الله سبحانه وتعالى فيها. الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، رب هذه الأشياء كلها وغيرها مما لا نعلمه، وهو خالقها سبحانه وتعالى، مدبرها ومصيرها، وهو المستحق سبحانه وتعالى للعبودية جل في علاه. وقوله سبحانه وتعالى رب العالمين الرحمن الرحيم، الله سبحانه وتعالى رحمن على جميع عباده، رحيم بالمؤمنين. الرحيم اسم الرحيم هو ألصق بالمؤمنين، والرحمن هو عام لجميع خلقه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل كان بالمؤمنين رحيما، الله سبحانه وتعالى رحيم بأهل الإيمان ورحمن أيضا على الخلق. فلله عز وجل رحمة يجعلها الله عز وجل في مخلوقاته تتراحم بها الطيور، يتراحم بها الناس، يغرسها الله عز وجل في فطر المخلوقات. ولهذا جاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة، جعل منها واحدة في الناس تتراحم بها البهائم وترحم الأم صغيرها، ويرفع الطائر مخلبه عن فراخه بهذه الرحمة، و99 عند الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. ونقول إن الله عز وجل جعل رحمة في العباد يتراحمون بها، والله سبحانه وتعالى رحيم بأهل الإيمان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ذكر الله سبحانه وتعالى ملكه ليوم الدين، والمراد بيوم الدين هو يوم القيامة والساعة الصاخة الطامة ويوم التغابن ويوم الحساب، وله أسماء كثيرة في كلام الله سبحانه وتعالى، وهي أسماء دالة على معنى عام واحد، وإن كان يذكر في بعضها ذكر شيء من الصفات القائمة فيه، ومثلا يوم الحساب إشارة إلى محاسبة الناس، وكذلك يوم التغابن، وكذلك يوم الدين، ويوم مثلا يوم الحسرة، يوم الندامة، يوم القيامة وغير ذلك، الذي يندم الإنسان حتى المحسن يندم باعتبار أنه فرط. لماذا لم يستكثر من أمور الخير؟ لماذا لم يقدم لله جل وعلا؟ لماذا لم يبذل؟ لماذا لا يصلي؟ لماذا ضيع أوقاته؟ ولو كان محسنا يقع، لابد أن يقع في الناس شيء من الندم، لأنه يريد من ذلك مزيدا. إذا أدرك حق الإدراك عظمة الله سبحانه وتعالى، رأى أنه قصر وفرط في جنب الله سبحانه وتعالى فيما مضى، وأنه كان بمقدوره أن يفعل أعظم من ذلك ولم يفعل، فيقع فيه شيء من الندامة، والندامة في ذلك تتباين، منها الندامة الشديدة والحسرة العظيمة التي تكون من الكفار والمشركين، ومنها ما هي دون ذلك التي تكون من العصاة والمذنبين، ومنها ما تكون أيضا دون ذلك من أهل الصلاح الذين وقع فيهم تقصير وتفريط في جنب الله سبحانه وتعالى في بعض المواضع، ومنها ما هي حسرة تكون في كثير من الصالحين الذين قصروا في جانب الاستكثار، فهي بحسب تقصير الإنسان. الله جل وعلا مالك يوم الدين، وهنا تخصيص الملك ليوم الدين، لماذا خصص يوم الدين مع أن الله سبحانه وتعالى مالك لكل شيء، مالك للدنيا ومالك ليوم القيامة، ولكن ذكر الله جل وعلا هنا ليوم الدين على سبيل الخصوص، أنه لا اختيار ولا مشيئة للإنسان إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى، ما يريده الله جل وعلا من عبده سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يأمر ملك الموت، يأمر الله عز وجل نافخ الصور أن ينفخ في الصور، ثم يقوم الناس لرب العالمين، فكل شيء هو بإرادة الله سبحانه وتعالى كاملا، ولا يخاطب الناس بخلاف ذلك فيملكون مخالفة أو ليس أو عدم مخالفة. أما في الدنيا فجعل الله عز وجل للإنسان الخيار، يصلي أو لا يصلي، يشرب الخمر أو لا يشربها، ولكن يأمره الله جل وعلا شرعا بأن يؤدي الصلاة وأن يدع الكبائر من شرب الخمر وغيرها. إذن فالله سبحانه وتعالى مالك للدنيا والآخرة، ولكنه جعل في الدنيا للإنسان شيئا من الخيار، ولهذا نقول إن مخلوقات الله سبحانه وتعالى في الدنيا من جهة الاختيار وعدمه على نوعين: مخلوقات لا اختيار لها في الدنيا، ومخلوقات مسخرة سخرها الله سبحانه وتعالى، كالشمس والقمر والنجوم والأفلاك والكواكب، الليل والنهار، هذه هي مخلوقات الله سبحانه وتعالى التي ليس لها اختيار. النوع الثاني مخلوقات لها مشيئة واختيار، وهي أولك الإنس والجن لهم شيء من الاختيار. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. الذي يسب الشمس والقمر هذا يؤذي الله سبحانه وتعالى ولا يؤذيه؟ نعم يؤذيه. لماذا؟ لأنه ليس له اختيار. لكن الذي يسب الإنسان بعينه هل هو يؤذي الله جل وعلا؟ لا. لماذا؟ له اختيار، جعل الله عز وجل له اختيار. فالذي يسب الزمن أو يسب الشمس والقمر يؤذي الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يسير إلا باختيار الله، ولا يخرج عنه مثقال ذرة عما أراده الله عز وجل. إذن تسبه لأجل ماذا؟ لخروجه عن مراد الله؟ لا، فالله عز وجل هو الذي جعل له ذلك كله. أما بالنسبة للإنسان فالله عز وجل أمره بأوامر شرعية وجعل له مشيئة الاختيار فخرج عنها، فربما وقع السب والذم على مخالفة أمر الله، على مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل ما قال في أذيته جل وعلا أذية الناس له في سب الإنسان لغيره، لأنه ربما يكون على حق، ربما يكون على حق. أما سب الليل والنهار والساعات والدقائق والأزمنة والشمس والقمر والأعوام وغير ذلك، وسبها أذية لمن صيرها ولم يخرجها عن مرادها ولحكمته سبحانه وتعالى في ذلك. وقول الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، الكلام على هذا المعنى في معنى إياك نعبد وإياك نستعين ومن المعاني العظيمة الجليلة تكلم عليها أئمة كثر في تفسيرها وما فيها أيضا من معاني العبودية لله سبحانه وتعالى في ربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته وتعلق العباد ظاهرا وباطنا بالله سبحانه وتعالى وتجرده. فنقول إن هذه الآية هي شاملة لجميع أنواع العبادة، لجميع أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى. وقد صنف ابن القيم رحمه الله في عدة مجلدات كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، جمع أحكاما كثيرة في أمور العبودية وتوحيد الله سبحانه وتعالى وأعمال القلوب وتعلق الإنسان بربه سبحانه وتعالى، ويحسن أن يرجع إلى مثل هذا الكتاب. وفي قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين يعني لا نشرك معك غيرك في عبوديتك سبحانك وتعالى، سبحانك وتعاليت إياك نعبد وإياك نستعين. ذكر العبودية هنا وذكر الاستعانة بعد ذلك، مع أن الاستعانة هي نوع من أنواع العبودية، ولكن ذكرها على سبيل التخصيص بعد الإجمال، وذكر الخاصة بعد العام لمزية في باب الاستعانة، لمزية في باب الاستعانة. وهنا العبودية في قوله إياك نعبد، العبودية هي التذلل والخضوع، ولهذا تقول العرب طريق معبد، يعني مذلل، إذا ذلل الناس الطريق بشيء من توطينه وتهيئته للسير يقول طريق معبد. كذلك العبد يسمى عبدا إذا كان متذللا بين يدي سيده. وهنا قال إياك نعبد لا نتذلل إلا لك سبحانك وتعاليت، في هذا التذلل إلا لله جل وعلا. والعبادة في ذلك هي مختلفة، هي ظاهرة وباطنة، والباطنة هي أعمال القلب، ما يتعلق في المحبة والخوف والرجاء والتوكل على الله سبحانه وتعالى والاستعانة والخشية وغير ذلك من أمور العبادة، فلا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. وأصل ضلال البشر هو في الأمور الباطلة، الأمور الباطنة، فإذا ظلوا في أمور الباطنة والعبودية لله عز وجل في الباطن، فاختل لديهم ميزان الباطن، اختل لديهم ميزان الظاهر. فإذا خشي غير الله عبد من دون الله، وإذا أحب غير الله سبحانه وتعالى عبد من دون الله، وهكذا. ولهذا نقول إن أصل ومنبت الانحراف في دائرة العبودية لغير الله عز وجل هو أصله من البواطن. والإنسان لا يعبد أحدا إلا وقد صرف شيئا من أعمال القلب له، سواء كان من الأحجار أو الأشجار أو غيرها. فالذين يعبدون الكواكب أو يعبدون الأوهام من الجن أو الغول أو يخافون الأشباح ونحو ذلك، إلا ويوجد في قلوبهم شيء من هذه المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فصرفوا لها شيئا من دون الله جل وعلا. كفار قريش صرفوا شيئا من العبودية للجن، وذلك أنهم كانوا يستعيذون بعظيم هذا الوادي إذا نزلوا واديا استعاذوا بعظيم هذا الوادي، وذلك هذه الاستعاذة من ماذا؟ من شر الجن في هذا الوادي، إذن لاذوا بالعظيم ممن دونه، وذلك لأنهم عظموا ورأوا أن له أمرا ونهيا على من دونه من أفراد الجن، فاستعاذوا به من عظيم هذا الوادي، ولم يستعيذوا بالله سبحانه وتعالى بالله جل وعلا، فصرفوا شيئا من العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. وقوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، هذا إشارة إلى أمر الجماعة وهنا ذكر أمر الجماعة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي أن الأصل في أعمال الناس لله سبحانه وتعالى الأصل فيه الجماعة، وهذا يظهر كثيرا في مواضع من القرآن، سواء كان من الأمر بالصلاة الأصل فيه أنه يؤتى بصيغة الجماعة، الاعتصام يؤتى بلفظ الجماعة واعتصموا وأقيموا وغير ذلك من الألفاظ، فإنه يتوجه الخطاب إلى أمر الجماعة. وهذا ظاهر أيضا حتى في هذا الموضع باعتبار أن هذه السورة تسمى سورة الصلاة، وقد أمر الله عز وجل بأداء الصلوات الخمس جماعة، أمر الله عز وجل بإتيان الصلاة بجماعة كما جاء ذلك في كثير من المواضع في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا في ظواهر القرآن في الركوع مع الراكعين، هذا يكون في الإتيان إليها جماعة، إياك نعبد وإياك نستعين. العبودية على ما تقدم هي التذلل والخضوع، ونستطيع أن نقول إن العبادة وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، من الأقوال والأعمال، سواء كانت تلك ظاهرة أو باطنة. معلوم أن للقلب قول وعمل، للقلب قول وعمل، واللسان قوله ظاهر، وكذلك أيضا للجوارح فإنها أعمال هي أعمال الجوارح في عمل الإنسان من سجوده وكذلك طوافه وغير ذلك. ولهذا نقول إن الإنسان إذا علق ظاهره وباطنه بالله سبحانه وتعالى كان من أهل التوحيد، وبقدر نقصان ذلك يكون بعده عن الله سبحانه وتعالى. وذكر الاستعانة هنا إياك نعبد وإياك نستعين، أي أن الإنسان أصل وجوده في الدنيا هي ليعمل، فإذا أراد العمل فلا بد أن يكون معتمداً على أحد، معتمداً على أحد، فإذا كان معتمداً على أحد فهو يستعين به. فإذا استعان بغير الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا فنقول إن الاستعانة في ذلك على ضربين. الضرب الأول هو أن يستعين بأحد فيما لا يقدر عليه، كالذي يستعين مثلا بأحد الموتى، يستعين بالكواكب والنجوم على طلب حاجة أو قضائها من دون الله سبحانه وتعالى، ويعلم أنها لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، فهذا شرك مع الله عز وجل. وأما النوع الثاني أن يستعين بالناس على شيء يقدرون عليه، فيقول يا فلان أعني على حمل هذا المتاع، أو أعني على هذا العدو الذي تسلط علي، فهذا طلب الإعانة. من العلماء من كره استعمال لفظ الاستعانة إلا لله سبحانه وتعالى، قال ويجوز أن يستعمل غيرها، ولكن نقول إنه لا حرج في ذلك، ولكن النهي في هذا هنا هو أن يصرف شيئا من ذلك فيما لا يقدر عليه الله سبحانه وتعالى. والقدرة هي في جعل الأسباب، سواء كانت الشرعية أو كانت المادية الظاهرة، ألا تكون إلا بشيء ثابت. إذن الأسباب وتعليقها بالذوات نقول هي مرتبطة بأمرين: بثبوت القدرة شرعا، بثبوت القدرة شرعا، إذا دل الدليل على أن هذا شيء مؤثر فإن الإنسان لا حرج عليه أن يستدفع تأثيره بما يليق به، فنقول حينئذ أنه لا حرج عليه. الأمر الثاني ثبوت ذلك ماديا كأمور الأدوية والعقاقير وغير ذلك التي يتخذها الإنسان، فيكون الإنسان شيء من التعلق المادي بهذا. نقول إذا ثبت بأحد هذين الأمرين فلا حرج عليه بقدر، ولكن يجب عليه أن يعتقد أن الله عز وجل جعل هذه أسباب، فالإنسان جعل الله عز وجل جعله سبب لدفع عدو أو صائل أو إعانة على حمل متاع أو نحو ذلك، لكنه هو في ذاته ليس لديه قدرة ذاتية قائمة في ذاته منفصلة عن عون الله عز وجل وتسديده له. إذن فوجب على الإنسان بكل حال أن يعتمد أولا على الله جل في علاه، ثم بعد ذلك يعتمد أو يستعين بغيره بما يستطيع. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا أشار إلى أمر الاستعانة، إلى أن الإنسان إنما وجد في الدنيا لأجل العمل. فالإنسان يستعين عند إرادته العمل، عند إرادته العمل، فالاستعانة تقع عند إرادة الأعمال، وأكثر من التروك، أكثر من التروك، يعني أكثر من في حال من يقصد ترك شيء فلا يستعين عليه. لماذا؟ لأن الترك هو العدم، الترك هو العدم، فهو يستعين على عمله، وهذا هو أكثر الضلال، أكثر الضلال. بهذا ضل كفار قريش، أنهم كانوا يصرفون شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى إذا أرادوا عملا. فإذا أرادوا سفرا ذهبوا إلى أزلامهم وإلى نصبهم، أو ربما ذهبوا إلى شيء من الطيور، ذهبوا إلى الطيور من الهامة، أو ربما طائر البوم أو غير ذلك وطيروا، فإذا ذهب يمينا فرحوا، وإذا ذهب شمالا تشاءموا، وربما امتنعوا عن السفر. ولهذا نقول إن مثل هذه الأشياء هي أسباب لا تثبت مادية ولم تثبت شرعية، والتعلق بذلك هو تعلق أو ضرب من ضروب الشرك الأصغر، وتختلف ذلك مراتبه بحسب تعلق الإنسان به. وقوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، هذه الدعوة بطلب الهداية إلى الصراط المستقيم، وهو طريق محمد صلى الله عليه وسلم وطريق الأنبياء من قبله، وتوحيد الله عز وجل في العبادة في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. يسأل الإنسان ربه جل وعلا الهداية إلى الصراط المستقيم في كل ركعة في يومه وليلته. وتدبر هذا المعنى أمر عظيم جدا، وذلك أن الإنسان إذا سأل الله سبحانه وتعالى الهداية إلى الصراط المستقيم بمثل هذه الكثرة ثم ينحرف ويضل، هذا دليل على ماذا؟ دليل على أنه يتلفظ بالدعاء ولا يدرك معناه، يتلفظ بالدعاء ولا يدرك معناه. فإن الله عز وجل أكرم من أن يسأل هذا السؤال بمثل هذا العدد ثم لا يستجيب لعبده سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن المصلي الذي يستكثر من قراءة هذه السورة ما تضمن من سؤال الله عز وجل الهداية دليل على أن الإنسان يهض ذلك الدعاء هذا من غير أن يتدبر معناه، إذا لم يجد في ذلك تأثيرا واستقامة لحاله، استقامة لحاله، يجد في ذلك انحراف، تقصير في جانب الواجبات، الوقوع في المحرمات، عظم تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى. وهو يسأل الله عز وجل أكثر دعاء يسأل الإنسان ربه سبحانه وتعالى هو اهدنا الصراط المستقيم، ثم يجد الإنسان في ذلك انحراف، إشارة إلى أن التدبر هو أصل الدعاء. أما أن الإنسان يتمتم بكلام لا يدركه ولا يدرك معناه ولا يستحضر في قلبه شيء، فإن هذا ليس بدعاء، وإنما هي حروف مركبة لا ليس لها وزن، فليست هي من جملة الدعاء. لهذا يجب على الإنسان أن يتدبر الأدعية ويتدبر معاني القراءة وكذلك أيضا الذكر، فإن الله عز وجل يؤتي الإنسان على تدبره بمقدار ما حضر في قلبه من ذلك. اهدنا الصراط المستقيم، ذكر الصراط المستقيم الذي ليس بمعوج وهو فرد واحد، لأن طريق الحق واحد وطرق الضلال متعددة. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ذكر نورا واحدا وذكر ظلمات متعددة. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط خطا وخط عن يمينه وعن شماله خطوط، وقال: هذا الصراط المستقيم وهذه السبل. الصراط المستقيم واحد، وأما الطرق المعوجة متعددة، وإنما جعله مستقيما أن الإنسان يرى أوله ونهايته، فالإنسان صاحب الحق مطمئن. لماذا؟ لأنه يرى مد البصر، يرى النهاية. أما صاحب الغواية فنظرته عجلة، يرى ما بين يديه، يرى ما بين يديه. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم هو منهج محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المفسر في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى. لهذا نقول إن الإنسان إنما يضطرب في الصراط المستقيم إذا لم يكن لديه يقين، فإنه يضطرب حينئذ. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ما هي النعمة المذكورة هنا؟ نعمة الإسلام، هي نعمة الإسلام. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سمي الله عز وجل الإسلام، الإسلام نعمة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فنعمة الله سبحانه وتعالى هي الإسلام الذي أنزله الله عز وجل على رسوله في كتابه وفي سنته عليه الصلاة والسلام الحكمة. فأعظم نعمة يذكرها الإنسان هي نعمة الحق. ولهذا يقول الله جل وعلا: صراط الذين أنعمت عليهم، أنعم عليهم بالرزق والمادة، أنعم عليهم بشيء من أمور وحظوظ الدنيا، لا، وإنما المراد بذلك هي نعمة الإسلام بعد الضلال والظلام والجهلية والعنت وغير ذلك. أنزل الله عز وجل على هذه الأمة نعمة الإسلام. ولهذا نقول إن الأصل في النعمة إذا ذكرت في القرآن أن المراد بها الإسلام، المراد بها الإسلام، إلا في بعض السياقات التي تحتف بها القرائن فتنصرف إلى غيرها، وقد تشترك نعمة الإسلام مع غيرها بحسب السياق. أن الغالب في استعمالها أنها إذا أطلقت أنها تستعمل بالإسلام، وهي أعظم نعمة يوفق إليها الإنسان. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم والضالون هم اليهود والنصارى، وهذا محل اتفاق عند العلماء. يقول ابن أبي حاتم رحمه الله في كتابه التفسير: اتفق العلماء على أن المغضوب عليهم من هم؟ اليهود، والضالون النصارى، ولا خلاف عند المفسرين في ذلك، ولا خلاف عند المفسرين في ذلك. إشارة إلى أن أعظم ضلال وخطر على أمة الإسلام هو ضلال اليهود والنصارى، وهم الذين حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام أكثر تحذير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعون سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى قال: فمن؟ يعني من يوجد غيرهم، من يوجد غيرهم. ولهذا الأمة إنما تضل باتباعها واقتدائها لمن سبقها في ضلاله من اليهود والنصارى. وهذا فيه بيان أنه ينبغي للإنسان حتى في أمور دعائه ونحو ذلك ألا يكتفي بالاتباع، بل ينظر إلى المخالفة، بل ينظر إلى المخالفة، لأن كمال الاتباع لا يأتي إلا مع كمال المخالفة. فقال الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني لا نريد طريق المغضوب عليهم ولا الضالين. مع أن الصراط المستقيم في ظاهر المعنى يقول الإنسان أنه واضح أن المراد بذلك هو الإسلام، ولكن أيضا لا بد للإنسان أن يعرف المخالف لطريق الحق حتى يكون حذرا من ذلك، فلا يقع في شيء من التشبه أو التقليد في هذا. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد تأكيد أمر أمر به ونهى عن ضده، أمر به ونهى عن ضده. فالواجب على المؤمن وعلى طالب العلم المتعلم عموما أن يكون عالما بالوحي وعالما بالحق ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، عالما بتفاصيل طرق الضلال. ولهذا يقول حذيفة بن اليمان كما جاء في الصحيح وغيره قال: كنت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني، لأن الخطورة ليست في معرفة الحق، ربما الخطورة تكون في الزيادة عليه، في الزيادة عليه فيما يظن الإنسان أنه الحق، فيما يظن الإنسان أنه الحق. ولهذا نقول إن أخطر مواضع الضلال هو الضلال الذي يكون من أهل الكتاب، وذلك لتسويلهم في لتسويلهم للأمة أنهم على حق، سواء كان في أمر الدنيا أو كان في أمر الدين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم يقول الإنسان آمين، أي استجب لنا دعاءنا، إشارة إلى الرغبة الملحة باستجابة هذا الدعاء، وآمين بمعنى استجب. وإذا سمع الإنسان دعاء ثم قال المستمع آمين كأنه دعا. ولهذا موسى وهارون عليهما السلام لما كان موسى يدعو وهارون يؤمن قال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما، مع أن الدعاء جاء بصيغة الفرد من موسى عليه السلام. ولهذا الذين يكونون خلف الإمام ثم يقولون آمين كأنهم دعوا بهذا الدعاء وتلوا ذلك. وفي هذا إشارة أيضا إلى أن قراءة الإمام في الصلاة الجهرية تجزئ عن قراءة الإمام على الصحيح، تجزئ عن قراءة الإمام على الصحيح، فعليه أن يستمع وأن يتدبر وأن يتأمل. ونكتفي بهذا القدر، وبالله التوفيق والإعانة والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.